بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله نبدأ إن شاء الله حد تعليق على هذا المتن. هذا المتن هذا هو الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هو كتيب صغير ألفه واحد الشيخ سميته محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب هذا ورغم أنه كتاب صغير ولكن ما شاء الله يعني فيه فوائد كثيرة بزاف. احنا إن شاء الله بغينا نوقف مع هذا الكتاب هذا ونعلق عليه شي تعليقات بسيطة، لأنه كتاب مهم وفي فوائد كثيرة وخص الناس بزاف يعرفوا هذه الفوائد هذه، خاصة في هذا الزمن هذا، لأن الموضوع ديال الكتاب كيتكلم على العقيدة والتوحيد والإيمان وثلاثة الأصول يعني اللي واجب على الإنسان يعرفها. الأصول اللي يتكلم عليها الشيخ في الرسالة هذه إن شاء الله غادي نشوفوها شنو هي. المهم هو أننا نحن إن شاء الله بغينا نعلقوا على هذا الكتاب هذا، واحد التعليق يكون سهل وبسيط وباش نوصلوا إن شاء الله هذه المسائل هذه للناس كاملين، حتى الناس البسطاء اللي عندهم واحد المستوى ضعيف في اللغة يفهموا هذه المسائل هذه، لأنها مهمة وضرورية بزاف خاصة في هذا الوقت هذا اللي كثر فيه الجهل بالدين، خاصة كثر فيه الجهل بالإسلام والتوحيد، وصار الناس يعني كيوقعوا في الشرك بزاف، وقعوا في الكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وبسبب هذا الشيء الناس دابا الآن تظنوا بأنهم على الإسلام، هم واقعين فيما يناقض الإسلام، يعني فيما يبطل ويفسد لهم الدين ديالهم واقعين فيه، وما تيسحبوا نفوسهم أنهم على الدين والإسلام. إن شاء الله بغينا نوقفوا ونوصلوا هذه الرسالة لهذ الناس هذا من خلال التعليق على هذه الرسالة هذه إن شاء الله. احنا بغينا نوصلوا للناس الحقيقة والواقع اللي كيعيشوا فيه، ما نخدعوهمش كما كيفعلوا كثير من الناس اللي كيدعيوا العلم وكيسموا نفوسهم طلاب علم وكذا، يتكلموا مع الناس على أساس أنهم مسلمين، والناس في حقيقة الأمر ديالهم واقع في الشرك وواقع فيما يخالف الإسلام والتوحيد. الله المستعان. إن شاء الله غادي نركزوا إن شاء الله في التعليق على هذه الرسالة هذه. المعنى الشرعي، يعني ما نكتروش من المعاني اللغوية والمعاني كما قلنا، غرض ديالنا هو نوصلوا الرسالة حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد للناس، باش ما نطولوش بزاف، لأن هذا وقفنا مع المعاني اللغوية وكما كيديروا كثير من كما فعلوا كثير من أهل العلم في الشروحات ديالهم، هذا الشيء غادي يولي المتن صعيب على الناس أنهم يسمعوا ليه وما يفهموش. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق ويسهل إن شاء الله. أول حاجة إن شاء الله نبدو بها نعرفوا شي شوية بصاحب الكتاب هذا الرسالة هذه اللي هي الأصول الثلاث. نقفوا مع شي تعريف بسيط مع الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. النسب دياله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن رشد بن بريد بن محمد بن مشرف أو مشرف بن عمر بن من بني تميم. ولد رحمه الله بن عيينة سنة 1415 هجرية في بيت علم وشرف ودين، وأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه. البلدة ديال العيينة وبلدة نجد هذه هاد البلاد هذه موجودة في الحجاز فيما يسمى بين قوسين في بلاد السعودية. نشأته حفظ القرآن في 10 سنين ودرس الفقه، يعني كان درس الفقه حتى نال حظا وافرا وكان موضع الإعجاب لوالده، وكان كثير المطالع في كتب التفاسير والحديث وجد في طلب العلم ليلا ونهارا. يعني رحمه الله كان يعني رزق الله سبحانه وتعالى واحد ذاكر قوية ما شاء الله، يعني أنه كان رغم السن ديال الصغير حفظ القرآن على 10 سنين ودرس الفقه وكان كثير مطالع في التفاسير في كتب التفاسير والحديث، وكان كيحفظ كثير المتون ديال متون العلم. ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد في مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة فقرأ على علمائها. من العلماء اللي قرأ عليهم رحمه الله الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفردي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العذب الفائد في شرح ألفية الفرائد، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمات. كان الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب قد وهبه الله فهما ثاقبا، يعني ما شاء الله هذه المسألة هذه دير أن الله سبحانه وتعالى وهبه واحد الفهم، يعني واحد الفهم جيد وذكاء في المطالعة والبحث والتأليف، يعني يظهر الإنسان اللي قرأ الكتب ديال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الطالع عليه ويعرف المسائل مزيان. وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. في سنة 1453 للهجرة أخذ يعلن جهرا بالدعوة إلى التوحيد. جهر بالدعوة كان هو رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب، يقرأ الكتب دياله ويقرأ الرسائل دياله ويعرف أن الشيخ رحمه الله كان يعني حريص على الدعوة الإسلام الصافي، الإسلام الصحيح، الإسلام الخالي من الشرك، من عبادة، من دعوة غير الله سبحانه وتعالى والتجاء إليه الاستعانة والاستغاثة والدفع غير ذلك من أنواع العبادة اللي صار الناس الآن أصبحت عندهم يعني من مسائل هذه أنهم تشركوا بالله وصرفوا عبادات كثيرة لغير الله، وهم تظنوا بأن نفوسهم يعني أنهم على الإسلام. ويوم رحمه الله الشيخ محمد الوهاب كان يعني حريص الدعوة إلى التوحيد والإسلام، ويهاجم مبتدع أهل الأوثان والأصنام رحمه الله تعالى. الشيخ محمد عبد الوهاب عنده مؤلفات، منها عنده كتاب جيد وكتاب صغير تبعه مفيد بزاف، كتاب التوحيد، وعنده الكتاب سميته كشف الشبهات، كتاب الكبائر، وكتاب ثلاثة أصول لهذه الرسالة إن شاء الله الآن نقف معها إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يسهل، كتاب مختصر إنصاف والشرح الكبير، وكتاب مختصر زاد المعاد. توفي رحمه الله تعالى في سنة 1206 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة وجزاء عن الإسلام خير الجزاء إنه السميع المجيب. نبدأ إن شاء الله في التعليق إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى في يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتاب ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. اعلم رحمك الله، يعني الشيخ رحمه الله الآن يعني يدعيك وتخاطب القارئ أنه يدعي لي بالرحمة، أنه واجب يعني واجب عليكم تحتم عليك مفروض عليك أنك خاصك تعرف واحد 4 مسائل، يعني أنه يجب علينا بمعنى أنه الإنسان واجب عليه مفروض عليه، يعني الوجوب يعني شي حاجة اللي هي كتكون ملزومة ومتحتم على الإنسان أنه يفعلها ولا تركها تتعاقب عليها. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى شنا هي؟ الأولى العلم، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في المسألة هذه اللي ذكر، المسألة الأولى اللي واجب الإنسان أن يعرفها، ذكر العلم وفسر العلم رحمه الله، فسره باش؟ فسره بمعرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالأدلة. ما هو الشيخ رحمه الله هنا ما فسرش العلم بالمعنى اللغوي، يعني ما ذكرش معنى اللغوي ديال العلم، لأن هو حريص رحمه الله على أنه يوصل المعنى الشرعي، يعني المعنى اللي يبغى الله سبحانه وتعالى من الناس أنه يعرفوه. والمعنى اللغوي ما كيختلفش يعني على المعنى، يعني هو المعنى الشرعي، بل كيزيدوا يعني بيان وتوضيح، ولكن من باب الاختصار، من باب أنه حريص على أنه يوصل الفكرة المهمة اللي واجب على الناس أنه يعرفوها ويعرفوا المعنى ديالها ويعملوا بها، وأنهم إذا تركوها يكونوا آثمين. المسألة هذه هي اللي كان حريص عليها رحمه الله، أنه فسر العلم بالمعنى اللي المراد يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن بعض الناس دابا الآن اللي يخالفوا هذه المسألة تلقاها يبقى يتكلم في المصطلحات، يفسر فيهم في المعنى اللغوي، والناس كد يعني هذاك الشيء تيجي صعيب، والناس بعيدة كثير يعني بعدت على العلوم، مابقاوش الناس تيطالعوا. فلا بغى يتصنت غير شي واحد مثلا، يتصنت واحد المتن يسافر ولا شي حاجة، تيبقى يكثر عليه في المعنى اللغوي، وهذاك الشيء تيجي صعيب، هذاك الشيء وكيولي تارك هذاك الدرس ما يتصنتش ليه كاع. قال رحمه الله: الأولى العلم وهو معرفة الله. معرفة الله الإنسان خصو يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف الله سبحانه وتعالى بالأسماء دياله بالصفات دياله، يعرف الله، يعرف أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان اللي يبغى يعبد الله سبحانه وتعالى ويحب الله سبحانه وتعالى، لابد أن الإنسان خصو يعرف الله. ما يمكنش الإنسان أنه يحب يعني واحد، يحب أحد أو يتقرب ليه وهو ما كيعرفوش يعني شكون هو وكيفاش يعني الصفات ديالو وكيفاش. يعني لابد الإنسان أنه يعرف الله سبحانه وتعالى والصفات اللي ذكر الله سبحانه وتعالى وأسماءه اللي ذكرها في القرآن واللي جات في السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف أفعال الله سبحانه وتعالى، ويعرف الله سبحانه وتعالى علاش خلق الكون وعلاش خلق البشر، شنو الحكم ديال الله سبحانه وتعالى من هالشي كامل. هذا واجب الإنسان أنه يعرف هذه المسائل، يعرف أنه الله سبحانه وتعالى، يعرف شنو طلب من الله سبحانه وتعالى، واش فرض عليه واش حتم عليه. هذا كله مسائل واجب على الإنسان أنه يعرف. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الاسم دياله، تعرف النسب ديالو، تعرف يعني الرسالة اللي جا بها النبي عليه الصلاة والسلام شنو هي، تعرف الشريعة اللي جا بها النبي عليه الصلاة والسلام شنو هي. واجب الإنسان أنه يعرف هذه المسائل، وإلا كيف أنه غادي يعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف أنه غادي يعرف يعني أشنو طلب الله سبحانه وتعالى منه وهو ما عرف شكون هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو اللي مأمور باش يبلغ الرسالة واللي هو الوسيط بيننا وبين الله، يعني أنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه من المسائل التي هي ضرورية أن الإنسان سيعرفها. معرفة الإسلام، أشنو هو الإسلام، أشنو معنية الإسلام، أشنو الإسلام، أشنو يعني هذه المسائل اللي واجب أن نعمل بها ونطبقها باش نكون مسلم، وانني الا خالفتها غادي نكون غير مسلم. هذه المسائل يعني واجبه ومتحتم على الانسان يعرف. ومن المشاكل اللي كنعانيو فيها دابا في هذا الزمن هذا المتاخر، نسال الله السلامه والعافيه، ان مفهوم الاسلام ما بقاش يعني هذاك المفهوم الواضح البين. الناس الان صارت يعني تدعي فقط، يدعون الاسلام، يقولوا احنا مسلمين، ولكن تجي تشوف حقيقة الأمر ديال الناس تلقى ما كاين الا اسلام. واللي يعني اللي سولتي دابا الان شنو معنية الاسلام، اذا كان قاري شويه وفهم غادي يقول لك الاسلام هو انك تصلي وتصوم وما تديش ديال الناس وما تاكلش الحرام وما تفسدش، وهذا هو الاسلام. كتقول لك شي مسائل اللي هي من الاسلام، يعني هي مسائل من الاسلام ومن شريعه الاسلام من فرائض الاسلام، لكن هذا ليس ماشي هو الاسلام، هذا هو ماشي هو الاسلام. الاسلام معناه انك تستسلم لله سبحانه وتعالى، انك تخضع لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. اولا تخضع ليه بالتوحيد، لانه اول امر امرك الله سبحانه وتعالى به هو انك توحده وتصرف العباده ليه وحده سبحانه وتعالى، ما تشركش به. هذا هو اول امر واجب عليك تستسلم لله سبحانه وتعالى به، هو الاسلام لله بالتوحيد، انك تستسلم لله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، لانه هو الذي خلق الكون، خلقك انت، خلق البشر، خلق جميع المخلوقات، امرك بطاعته وحده لا شريك له. وهذه هي رساله الانبياء كاملين من ادم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانت رسالتهم هي الاسلام، يعني الاستسلام والخضوع لله بالتوحيد. الانسان يخضع لله سبحانه وتعالى بالتوحيد ولا يشرك في عباده الله سبحانه وتعالى شيء اخر، ما يطوف بقبر، ما يستغاث بميت، ما يسجد لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان جن او بشر او اي حاجه، ما يدعي شي شخص ميت. الناس الان تدعو الاولياء ويدعو ما يسمى الصالحين ويدعو القباب ويدعو القبور، ممكن بعض السحر يعبدون الجن ويصرفوا بعض انواع العبادات اللي خاصها تصرف الله سبحانه وتعالى كيصرفوا الجن. هذه من المسائل اللي حكينا في الزمن ديالنا، ومساله اخرى اللي هي خطيره واقعه فيها كثير من الناس الان بسبب الجهل ديالهم في التوحيد وجهلهم معنى الاسلام، مساله التحاكم لغير شريعه الله. الناس الان يتحاكمون لغير شريعه الله، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سمى التحاكم الى غير شريعته سماه تحاكم الى الطاغوت، والله سبحانه وتعالى فرض علينا الكفر بالطاغوت والاجتناب دياله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا مفهوم الإسلام الآن يعني أصبح غامض، وأصبح يعني كثير من الناس الآن يجهلون معنى الإسلام. لذلك إحنا كنشوف الواقع، يعني الإنسان لا تأمل في الواقع كيلقى كثير من الناس الآن يوقعوا في الشرك من صرف التحاكم لغير شريعة الله، ويعبدون القبور ويصرفوا لها أنواع ديال العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات اللي كتصرف لغير الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن بسبب الجهل ديالهم للإسلام. وهذه المسألة ديال جهل الناس للإسلام يعني مسألة يعني خطيرة جدا. يعني كثير من الناس الآن تيقول لك يعني لا الناس جاهلين، لا لاش كتكفر الناس، لاش تقولوا لاش تكفروا الناس، مثلا تقول هذا راه مشرك، هذا راه كذا، الناس راه جاهلين. راه الجهل في حد ذاته الجهل راه ناقد، هو راه تيبطل الاسلام الجهل، لان المشركين اللي الله سبحانه وتعالى قص علينا اخبارهم في الكتاب سبب ديال وقوعهم في الشرك وسبب وقوعهم في الجهل في عباده غير الله سبحانه وتعالى هو الجهل. يعني لما الناس تتابعوا الدنيا ويتابعوا أهواءهم ويتركوا رسالة الأنبياء وراء ظهورهم ويتبعون شهواتهم، فيصير يبدأ الجهل، يعني الناس تبدأ تجهل الرسالة التي جاء من أجل الأنبياء وتبعت من أجل الأنبياء، يجهلون هذه المسائل فيقعون في الشرك. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكى لنا أن يعني اللي قرأ القرآن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى ما عذرش كثير من المشركين، ما عذرهمش بسبب الجهل ديالهم. وكثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يوصف المشركين ويوصف الكفار بأنهم لا يعلمون وأنهم جهال وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما عذرهمش. المسألة ديال العذر الجاي إن شاء الله ليسر الله سبحانه وتعالى نفصلوا فيها إن شاء الله مزيان، لأن المسألة هذه مهمة جدا وكيخالفوا فيها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وإن المسألة الأولى اللي خاص الإنسان يعرفها هي مسألة العلم، وهي معرفة النبي الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعرف الإسلام، يعرف الإسلام بالأدلة، يعني يكون إنسان عنده علم بالإسلام وبالدليل دياله، الدليل دياله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هذه فيها يعني منع التقليد، يعني الإسلام جاء باش يحارب التقليد، جاء باش يحارب الجهل، لأنه الإسلام جاء ضد الجاهلية اللي هي من الجهل، وجاء باش يحارب التقليد، أن المشركين جميع المشركين كما قص الله سبحانه وتعالى حكاية الله سبحانه وتعالى في الكتاب ديالو أنهم كانوا يقلدوا الآباء ديالهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني هما في جميع الأزمان المشركين لما تأتيهم الدعوة إلى التوحيد الإسلام، شنو الحجة التي يردوا بها يعني دين الله سبحانه وتعالى والتوحيد ديالو؟ مسألة تقليد الآباء والأجداد. الإسلام يعني جاء باش يحارب المسألة هذه ويردها، يعني ناخذ الدين ديالنا الإسلام، نعرف الإسلام معناه الجوهر ديال وشنا هو، كما قلنا أنه عبادة، يعني الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالتوحيد والطاعة. وكاين مسألة أخرى تانية تدخل في معنى الإسلام وهي البراءة من الشرك وأهل الشرك، وهذه مسألة مهمة جدا، وغيذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة، يعني رسالة أصول الثلاث، غيذكر هذه المسألة هذه، يفسر الإسلام بأنه الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. وهذه المسألة داخلة في أصل التوحيد وداخلة في أصل الدين. الإنسان يعني رغم أنه يوحد الله سبحانه وتعالى وما يشركش به، لما تبرأش من المشركين عباد القبور أو عباد يعني الذين يشرعون أحكام من دون الله سبحانه وتعالى والذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى، يعني لما تبرأش من المشركين، يعني جميع المشركين الذين يشركون مع الله في عبادته، سواء كانت هذه العبادة دعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذبح أو تحاكم أو تحاكم أو تشريع أحكام من دون الله سبحانه وتعالى، جميع العبادات اللي كيشركوا فيها الناس، يعني لما تبرأش هذا الإنسان من هذا المشركين يقولوا ليه راك أنت باقي ما حققتيش الإسلام المطلوب منك، يعني الإسلام اللي فرض عليك الله سبحانه وتعالى في الكتاب. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: الثانية العمل به، يعني أنك تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف دين الإسلام ديالك، ولكن أنت مطالب بمسألة أخرى اللي هي العمل، بأن تعمل بهذاك الشيء اللي عرفتيه، يعني جميع المسائل اللي عرفتي بها من توحيد وعبادات والمسائل اللي جبت الإسلام أنك خصك تعمل به. الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه، يعني إنسان يحرص أنه يبلغ هذا الخير هذا، يبلغ توحيد الله سبحانه وتعالى، يبلغ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه من المسائل اللي هي من صفات المؤمنين ومن صفات الموحدين. المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه. الرابعة، المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى، لأن الإنسان لما تبلغ ويدعي دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان كده إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لابد أنه تلقى في الطريق ديال الأعداء، لابد أنه يلقى ناس غادي يطعنوا في الرسالة، كما يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق ديالو، يعني كما الأنبياء لقاو أعداء ولقاو كثير من الجهال اللي عارضوا رسالة الأنبياء ووقفوا في طريقهم وسبوهم وآذوهم وطعنوا فيهم ووصفوهم بالجنون ووصفوهم بالسفه ووصفوهم كثير من المسائل اللي حكى الله سبحانه وتعالى وقصها لنا في كتابه الكريم، أن الأنبياء وأتباع الأنبياء تعرضوا للأذى، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق ديال الصبر على الأذى فيه. يعني لما الإنسان غادي يبلغ وغادي يدعي راه ما غاديش يلقى الناس يعني راه مفرشي ليه الزرابي ويهزوه فوق كتافهم ويفرحوا به، وإنما غادي يلقى بعض الجهال اللي غادي يطعنوا في العقيدة ديالو، غادي يطعنوا في الإيمان ديالو، غادي يوصفوه بأنه جاهل بأنه سفيه، وقدروا يعني نسأل الله السلامة والعافية آديوه بالسجن حتى القتل، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافي كل مسلم وكل موحد لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، يعني الشيخ رحمه الله الآن ذكر واحد المسائل، المسائل اللي وقفنا معها دابا، وجاب لنا الدليل رحمه الله تعالى، قال لك والدليل، يعني الدليل للمسائل اللي ذكرت لك شنو هو، وقول الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل. الإنسان يعني لما يعني مسلم هو الأصل فيه أنه تتابع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، يعني الطريق اللي غادي عليه الطريق اللي رسم الله سبحانه وتعالى واللي بين الله سبحانه وتعالى في الكتاب ديالو واللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابع حجة ديالو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي كما كي يفعل كثير من الناس الآن كيتركوا كتاب الله وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجوا بفلان وبفلان من الأئمة أو فلان من الناس قال أولى في المذهب الفلاني مثلا كذا، ويتعصب للمذهب ويتعصب للإمام، وهذا من المسائل اللي أيضا هي مخالفة للإسلام، بل الإسلام جاء بتكفير من يعني يترك هدى الله سبحانه وتعالى، يترك حجة الله سبحانه وتعالى ويتبع يعني تشريعات الناس واجتهاداتهم من البشر، يتبع اجتهادات وآراء الناس وأفكارهم من البشر ويتعصب لها، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبدوهم اتخذوهم آلهة من دون الله. السبب كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا لهم هذا حلال واتبعوهم، وقالوا لهم هذا حرام واتبعوهم، فكان اتباعهم لهم عبادة لهم، كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي حاتم بن عدي، عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصراني، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية هذه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله، ف ذاك الصحابي قال لي يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما كناش كنعبدوهم، يعني هو فهم مفهوم العبادة بالمفهوم اللي كيفهم الناس، أنك يعني إمتى تسمى أنك تتعبد واحد الشخص مثلا، يعني حتى تسجد ليه أو مثلا تركع ليه، وحتى هذا المفهوم هذا أصبح غامض، يعني الناس الآن وصل بهم الحد حتى أنهم لو يركعوا ويسجدوا وما عندوش مشكل يعني في هذا المسألة، ولكن كاين بعض الناس كي يقول لا يعني عندهم مفهوم العبادة هو أنه راه حتى يسجد ويركع هذا يتسمى، لا فسر لي النبي عليه الصلاة والسلام بأن العبادة أكبر من ذلك، يعني مفهوم العبادة أنه أشمل شامل أكثر من هذا المعنى اللي فهمت أنت، هو أنه مجرد أنك تتبع واحد الشخص أو مذهب أو جماعة أو مسألة يعني كتخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتخالف تشريع الله سبحانه وتعالى، جاء هذا الحزب أو أن هذا الجماعة أو هذا الشخص أو هذا المذهب حليك هذا وتبعت أنت هذا الشخص هذا، فأنت كتعبد هذاك الشخص أو كتعبد هذاك الفكر أو كتعبد ذاك المذهب، نسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا الشرك. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة هذه يعني سبحان الله، يعني رغم القصر ديالها هي سورة مهمة سبحان الله عظيم، وتتشمل واحد الأصول اللي هي عظيمة. دليل قوله تعالى والعصر، قال الله سبحانه وتعالى والعصر، قسم هذا قسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر يعني في التفسير العلماء قال منهم اللي قال انه العصر اللي هو الزمن، كاين اللي قال بانه هو صلاة العصر، على الله سبحانه وتعالى قسم به. الله سبحانه وتعالى يعني من حقه أنه يقسم بما شاء، من حقه سبحانه وتعالى أنه يقسم بأي من مخلوقاته. والله سبحانه وتعالى له حكمة أنه لا يقسم بأي شيء إلا أن يبين عظمة هذا الشيء وفائدته، وأنه شيء مهم. والعصر إن الإنسان في خسر، يعني الإنسان رأى خاسر، وأنه في ضلال، وأنه في خسران مبين، كل إنسان إلا واستثنى الله سبحانه وتعالى واحد صيف من الناس اللي غيكونوا هما يعني خارجين من هذا الخسران، ما يكونوش في هذا الخسران وفي هذا الضلال. شكون هما هاد الناس؟ إلا هادو اللي كيتصفوا بهذه الصفات اللي غيذكر الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا هو التوحيد، يعني المسلم الموحد اللي تعرف الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الصورة هذه جاب الشيخ رحمه الله دليل على هذه المسائل اللي ذكر قبل، يعني معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي. يعني المؤمنين اللي كيأمروا بالله سبحانه وتعالى ويعرفوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه في العبادة دياله ولا يشركون به شيئا ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه وحده صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى ولا يشركون بالله يعني بتشريع أحكام وقوانين وتشريعات أخرى، بل يتبعون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا وعملوا هذه المسألة، هذه الإيمان والعمل يعني دي دائما متلازمة، دائما الإيمان. كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى ستلقى الإيمان وتذكر معه ديما العمل، آمنوا وعملوا. وهذه المسألة هذه فيها دليل على أن العمل داخل في مسألة الإيمان، يعني العمل ضروري. لأن كاين بعض الناس يقول لك الإنسان ولو أنه ما يعملش، مجرد ما أنه يعني آمن، كيقولوا مجرد آمن يعني يصدق بالله سبحانه وتعالى بأن الله كاين، ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم صابرا، هذا كافي بأنه راه يكون مؤمن. وهذا خطأ، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين وتكذيب وتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات يدعو إلى الإيمان ويقرن مع الإيمان العمل، يعني لابد الإنسان يعمل، فإن لفرط في العمل هذا يكون ليس مؤمنا، ليس مسلما. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني لابد أنه إنسان يعمل. والعمل كي وصف الله سبحانه وتعالى بالصالح، يعني أنه العمل يكون صالح، والعمل الصالح هو اللي يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان ما يشركش فيه مع الله أحدا، يكونش في رياء، ويكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح، أنه يكون في توحيد، في إخلاص لله سبحانه وتعالى، ما يصرفوش لغير الله، ما يصرفش العمل لغير الله. يعني هو كيآمن بالله ويصرف واحد العمل واحد العبادة لغير الله، هذا ماشي ما يتسماش عمل صالح، هذاك عمل فاسد. كأنه يصرف مثلا التحاكم لغير الله، أو يصرف الدعاء لغير الله، أو يصرف الاستعانة لغير الله، أو يصرف الاستغاثة لغير الله، أو يصرف الذبح لغير الله، أو أنه يصرف التوبة لغير الله، كما كيفعل المشركين هذو عباد الجن وعباد القبور والأحجار. والكناء كثير من يسمعوا الناس يقولوا أنا بتيب، أنا تسليم، هذه المسائل هذه كلها شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. كل يعني الناس اللي تيديروا هذا الشيء هذو كفار، ليسوا بمسلمين. والناس الان اللي تيدافعوا عليهم تيقول لك لا مسلم جاهل، هذا ما فهمش الاسلام. هذا اللي تيقول هذا الكلام هذا بان هذا مسلم جاهل، هذا ما فهمش الاسلام وما عرفش حقيقه الاسلام شنو هي. كيف انسان يكون مسلم وهو لا يفعل الاسلام، يعني لا يفعل التوحيد، يعني هو تيفعل الشرك، كيجمع ما بين الله سبحانه وتعالى ويجمع ما بين آلهة أخرى ويسميه مسلم؟ هذا ما فهمش الإسلام، لأن الإسلام هو أنك تكون تتفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة ديالك، تتفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة ديالك، ما تجمعش ما بين الله وبين شيء آخر كيف ما كان هذا الشيء الآخر، تفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة وتدعيه وحده لا شريك، هذا هو الإسلام، واللي كيطبق هذا المسألة هذا هو المسلم. أما اللي تجمع ما بين الله وما بين آلهة أخرى يعبدها ويصرف العبادة هذا مشرك. سأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق أي دعوا إلى الحق وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني تواصي النصيحة والأمر بالمعروف والدعوة إلى الحق اللي هو التوحيد الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى ويحذروا من الشرك، هذا كله تواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، لأن من بعد الدعوة إلى الحق يأتي الأذى، فيأتي الآن يعني الدعوة إلى الصبر، صبر الأذى في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. الشافعي رحمه الله قال يعني يتكلم على صورة العصر، لو ما أنزل الله حجة على خلقه، يعني حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته، يعني يبغى يبين فضل هذه الصورة رحمه الله، يعني يبغى يبين فضل هذه الصورة هذه بأنها صورة عظيمة، يعني وهي كافية باش تبين يعني المراد ديال الله سبحانه وتعالى للناس، وشنو شنو يعني ما يطلبه الله سبحانه وتعالى للناس انهم يؤمنوا به ويوحدوه ويعملوا بالشريعة دياله، انهم يتواصوا ويدعوا للحق ويصبروا على الأذى في الدعوة الى الحق. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. البخاري رحمه الله، والبخاري هو اللي مؤلف الصحيح، الكتاب المعروف اللي هو مشهور صحيح البخاري، كاين في هذا الكتاب هذا باب سماه الشيخ البخاري رحمه الله، الإمام البخاري سماه باب العلم قبل القول والعمل، يعني باش يبين لك أن العلم أولا، يعني العلم قبل كل شيء، يعني العلم ثم من بعد العلم كيجي القول كيجي العمل. وهذا في دليل على أن الإنسان يعني مطالب باش أنه يكون على معرفة وعلى دراية بدين الله سبحانه وتعالى، يكون على دراية بالإسلام ومعناه التوحيد، ومعناه يكون على دراية بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم والفرائض اللي فرض عليه الله سبحانه وتعالى، يكون عارفها ويكون عارف المعاني ديالها وشنو مطلوب منه أنه يدير. فهذا الإسلام يعني راه علم، كل دعوة للعلم، كل يعني جابش أنه يخرج الناس من الجهل ويرفعهم إلى درجة العلم. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والدليل من كلام الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني سبحان الله، يعني الإنسان اللي تأمل في هذه المسائل تلاحظ بأن الأئمة والدعاة الحق وأهل الإسلام كلهم يعني سبحان الله عظيم ديدن ديالهم واحد. الشيخ البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، أنه ألف كتاب وفيه أبواب كثيرة، ومن بين ذلك الأبواب باب العلم، ذكر المعنى يعني شنو الفكره اللي باغي يوصل هو، باب العلم قبل القول والعمل، ثم جاب الحجه والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني الفعل ديال المسلمين دائما، الحجه ديالهم اللي يرجعوا لها هو كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي يعني كما كيديروا كثير من المشركين والجهال في هذا الوقت هذا، انه تلقاهم تتعصبوا الكلام ديال الرجال، تكلم ما تقول لي قال الله، أقول لا حتى نسمع من الشيخ فلان وعلان. أسأل الله السلامة والعافية. والدليل قوله تعالى: فاعلم، يعني فاعلم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي هو خطاب للأمة ديال لجميع الناس. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعرف أنه لا إله، أنه لا ليس هناك إله حق يستحق أنه يعبد ويستحق أنه يصرف له العبادة كيفما كانت هذه العبادة، كيفما كانت هذه العبادة، سواء كان دعاء، سجود، ركوع، تحاكم، تشريع، دعاء، استغاثة، ذبح، نذر، يعني حتى يعني إنسان يعني أبسط شيء اللي هو كلام يقول مثلا فيه حد معنى دين الخضوع وحد التذلل، لا يجوز أنه يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يصرفه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. فاعلم أنه لا إله، يعني لا إله يستحق أنه يصرف له العبادة إلا الله، يعني وحده هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. واستغفر لذنبك، يعني لما الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى ويعرف توحيد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك العمل، يعني يأتي بعد ذلك العمل والاستغفار وجميع الطاعات. الناس الآن نحن في الوقت هذا كنشوفوا الناس عكسه، تلقاها حريص على الطاعات، حرص على الصلاة، حتى يعني لو تأملتي في الصلاة، يعني كثير من الناس الآن تأملتي في الصلاة يعني ما كيصلوش كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، تدعو في الصلوات يعني بدا كثيرة. الناس الآن كل واحد يعني يصلي صلاة هو يعني خاصة به، صلاة خاصة به هو اللي شرع من عندهم الفكر ديالو، تلقاه تيعبد الله بها ويصلي كما قال ليه يعني راسه الفكر ديالو. ولكن العموم ان الناس الان تلقاهم يعني تحرصوا على بعض العبادات الاخرى، ولكن تركوا توحيد الله سبحانه وتعالى، تركوا الاسلام اللي هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم اشراك به وعدم صرف العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فتجده كثير من الناس الآن يصرفون العبادات لغير الله، وفي نفس الوقت يعبد يدعي أنه يعبد الله، يعني يزعم كذلك أنا رب مسلم وأنا أعبد الله. وهذا هذا الحال هذا هو حال جميع المشركين اللي جاءوا من قبل، اللي قص لنا الله سبحانه وتعالى الأخبار دي. فهم كانوا أيضا يؤمنون بالله، لا المشركين اللي اتبعت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، ما كانوا شيء يجحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، يقول الله ما كاينش، بل كانوا يؤمنون بالله، كانوا يؤمنون بالله بأنه هو الخالق وأنه هو القادر، وكانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم، ونحن على دين إبراهيم، كما جاء كما في صحيح البخاري وحد الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كتقول بأن شفت واحد الرجل اللي هو كان من الموحدين في الجاهلية قبل ما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام نبيا، كان واحد الشخص اللي هو عمرو بن نفيل، كان من الموحدين، وكان تقول قريش كما تحكي أسماء بنت أبي بكر في الحديث، قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره للكعبة، يعني عاطي بالظهر ديالو للكعبة، ويقول اش كيقول، شي يقول قريش، يقول يا معاشر قريش ليس احد منكم على ملة ابراهيم غيري، يعني كيقول لهم راه ما كاينش شي واحد منكم انتما على الدين ديال ابراهيم الا انا اللي على الدين ديال ابراهيم. وهذا في دليل انهم كانوا كيدعيوا انهم على الدين ديال ابراهيم، والا كيف غادي يقول لهم هو انكم رانتم ماشي على الدين ديال ابراهيم، انا اللي على الدين ديال ابراهيم، لو ما كانوش كيدعيو بانهم على الدين ديال ابراهيم، وكانوا كيدعيو على انهم على الدين ديال ابراهيم وانهم على الخطى ديال ابراهيم، والله سبحانه وتعالى كذبهم في القران وكذب الكفار عموما على انهم كانوا يزعموا انهم ينتسبوا للانبياء اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني الله سبحانه وتعالى كذب اليهود وكذب النصارى وكذب حتى المشركين اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا كيدعيوا أنه ينتسبوا لإبراهيم، كذبوا قال لهم إبراهيم ما كان يهودي وما كان نصراني ولكن كان حنيف مسلم، كان موحد لله سبحانه وتعالى، مخلص لله سبحانه وتعالى، وما كانش من المشركين. كما أنتم الآن تنتسبوا لي وتدعوا بأنكم على الدين يا إبراهيم، ولكن أنتم على الشرك وأنكم تشركون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى، الشيخ رحمه الله ذكر هذه المقدمة الأولى اللي تكلمنا فيها دابا، الآن غيدخل مقدمة أخرى، مقدمة ثانية، ويتكلم فعلا مسائل أخرى غادي نشوفه دابا إن شاء الله. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، أو ثلاث مسائل خاص واجب على أي مسلم، يعني مسلم لوحد الله سبحانه وتعالى وأسلم لله سبحانه وتعالى، أنه يعرف هذه المسائل ويعمل بها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الأولى أن الإنسان واجب عليه أنه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ما تركناش ما خلناش غير هكاك، يعني عايشين هكاك، بل أرسل إلينا رسول، هذا الرسول بين لنا الرسالة ديال الله سبحانه وتعالى، بين لنا فرائض الله سبحانه وتعالى اللي فرض علينا. فاللي طاع هذا الرسول واتبعه وعمل بالشريعة دياله غيدخل الجنة إن شاء الله بإذن الله، واللي عصاه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخالف التوحيد اللي جابه النبي عليه الصلاة والسلام وخالف الشريعة اللي جابها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أسأل الله السلامة والعافية يكون من الخاسرين ويكون من أهل النار. الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، الله سبحانه وتعالى لا يرضى أنه يشرك معه شي حد في العبادة دياله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي زبدة رسالة الأنبياء، يعني خلاصة رسالة الأنبياء كاملين أن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له، أن الله سبحانه وتعالى يعبد ولا يشرك به أو معه أحد في العبادة دياله، لا ملك مقرب، ولو يكون ملك من الملائكة المقربين ما شركوه، مش حال جبريل عليه السلام أو ميكائيل أو الملائكة المقربين ما شركوه مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء لا نشركوه مع الله سبحانه وتعالى. الأنبياء هم وسطاء بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، يعني يبلغون رسالة الله إلى الناس، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باش نتابعوهم ونطيعوهم، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء أنهم يبلغوه الناس هو التوحيد، يعني أن الأنبياء جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، جاءوا باش أنه يعبد الله وحده ولا يشرك به سبحانه وتعالى، ماشي كما يديروا النصارى الآن، جاءهم النبي اللي هو عيسى عليه السلام، جاءهم بتوحيد الله صاروا هم يعبدون النبي وسموه ولدا لله وجعلوا لله الولد وجعلوا لله الزوجة والصاحبة، نسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله. الدليل قوله تعالى، الدليل على هذه المسألة هذه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة: أن من أطاع الله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني المسألة الثالثة اللي تدخلتها هي في أصل الإسلام، تدخل في أصل التوحيد، وهي

وعمل به واجتنب الشرك وتبرأ من المشركين، هذا هو المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللي واجب لنا أن نحبوه ونواليه ونصروه ويكون أخونا في دين الله سبحانه وتعالى. أما اللي خالف هذه الحقيقة وخالف هذا المعنى وخالف هذه الرسالة هذه فهو مشرك كافر بالله في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، نتوقف إن شاء الله على هذا الحد هذا ونكمل إن شاء الله في الحصة الأخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.